سؤال 34. هاد الصوا كتعلم على انعطاف المنعرج. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج. كتعلم على ملتقى طرق. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.